بسم الله الرحمن الرحيم. الآخر، فما المقصود بالآخر؟ ومن هو الآخر؟ ومن وراء هذا المصطلح؟ هل الآخر هو الغرب؟ الغرب بنزعاته صليبية جديدة وقديمة، أم هو غير المسلمين ومعهم النخب اللادينية، أم هو اليهودية العالمية والإسرائيلية؟ من هو الآخر؟ هو الكافر بجميع أطيافه وأشكاله وألوانه. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الآخر، فلماذا التحرج من كلام الله سبحانه وتعالى؟ إنه تحريف ثوابت الدين وأصوله. تحريف. ولو أن الأمر استبدال الآخر بالكافر توقف عند الاستبدال اللفظي. تحريف. لكان الأمر أهون، ولكن خطورة الاستبدال يتجاوز إلى الهزيمة النفسية أمام الآخر الكافر، وذلك بالدعوة إلى عدم الكراهية له وإخفاء ظلمه وعدوان وإرهابه، وكأنه مظلوم قد سلبت حقوقه. فهلا يعلم قومنا ما فعله الآخر في المسلمين في القديم والحديث؟ حق لنا أن نتساءل، لماذا هذا الحرص على الآخر؟ والآخر ليس بحاجة إلى حرصنا عليه، ولا هو حريص علينا. ليس هناك آخر مطلقا، إنما هي أكذوبة أنتجتها عقول الغرب الممسوخة. فلا آخر إلا العدو، فالغرب الكافر لما خرج علينا بأكذوبة الآخر كان يقصد معاشرة الفكر الغربي للفكر الإسلامي، ينتج عنها جديد ممسوخ الوجه جميل الخلق. وليد لا هو غربي صرف ولا هو إسلامي صرف، هو مزيج من تلاقح الحضارات وتلاقي الأفكار وحوار الثقافات. ذلك المسح الذي غرس أنيابه في عنق الأمة ليمتص دماءها الزكية. وما موقفنا؟ لا معاون ولا مداهن ولا مجامل ولا تعاون ولا تمازل ولا تمييز ولا تطبيع ولا تداخل ولا تداخل ولا حتى مشابهة القادسية بالدمام تقدم نحن والآخر لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. لقد ظهر علينا في الآونة الأخيرة مصطلح جديد كثر تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وصحافة وتلفزة وفضائيات، وأيضا على الشبكة العنكبوتية، ومع الأسف صار يستخدمه أيضا عدد من الدعاة والكتاب المسلمين، ألا وهو مصطلح الآخر. وأصبحنا نسمع عن أهمية الحوار مع الآخر، وعن ضرورة الاعتراف بالآخر، وعن سماع وجهة نظر الآخر ونحو هذه العبارات. ومن أجل الآخر عقدت ندوات ومؤتمرات. لقد أصبحت قضية ما يسمى بالآخر تشغل حيزا واضحا في الأطروحات الثقافية في الآونة الأخيرة، لا سيما في مجال مواجهة التصور الإسلامي ونقده، حيث توجه تهمة رئيسة الآن إلى التصور والفكر الإسلامي بأنه لا يعترف بالآخر ولا يفقه التعامل مع الآخر، بل لا يضع قضية الآخر برمتها في الحسبان. ويرمى بهذه التهمة من قبل رموز العلمانية على امتداد ساحة العالم العربي الفكرية، كما تبنى على هذه التهمة اتهامات فرعية تتعلق بدعوى ضيق الأفق والانغلاق والتعصب وما شابه ذلك. وتقترن بهذه القضية أو هذا الطرح مسائل أخرى أصبحت مشهورة ثقافيا في الفترة الأخيرة، كقضية التعددية والتفاعل الفكري الحضاري وتجنب الحديث عن الغزو الفكري والثقافي، باعتبار أن كل هذه المسائل تعالج قضية الآخر وتحلها. وفي الوقت نفسه ينشغل بعض المثقفين الإسلاميين بالرد على الأطروحات الدائرة في فلك قضية الآخر بتوضيح انفتاحية الإسلام وقدرته على التواصل الحضاري وسماحته الدينية وعدم تبنيه مفاهيم ضيقة حول الهوية والذات. فما المقصود بالآخر؟ ومن هو الآخر؟ ومن وراء هذا المصطلح؟ ولصالح من تروج مثل هذه المصطلحات والعبارات؟ هل الآخر هو الغرب بنزعاته من صليبية إلى استعمارية جديدة وقديمة إلى صهيونية وعلمانية، أم هو غير المسلمين في في خارج وداخل البلدان الإسلامية ومعهم النخب اللادينية، أم هو اليهودية العالمية والإسرائيلية؟ وهل هذا الآخر أفراد ودول أم أفكار ومذاهب وفلسفات أم حركات سياسية واجتماعية ودولية أم تيارات اقتصادية ومادية كبرى؟ إن هذا المصطلح من المصطلحات الغامضة الحمالة لمعان مختلفة، ولعل ذلك مقصود ممن هم وراء طرحه وإثارته. ولذلك لابد من تحرير هذا المصطلح وكشف أبعاده ليتعرى الملبسون المضللون الذين يعنون ما يقولون، وليحذر الذين غرر بهم بتبني هذا المصطلح من بعض أهل العلم والدعوة. إن المقصود بالآخر في طرح هؤلاء هو الكافر بجميع أطيافه وأشكاله وألوانه. فهؤلاء عندما تحرجوا أن يستخدموا الألفاظ الشرعية استعاضوا عنها بهذا المصطلح، والواقع أنه ليس هناك نحن والآخر، وإنما هناك المسلمون والكافرون. قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في ذكر الكفر والكافرين كثيرة جدا، جاء ذكرها فيما يزيد على 350 موضعا في كتاب الله عز وجل. فلماذا التحرج من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أحسن الحديث وأصدقه وأفصحه؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ إن من يتحرج من كلام الله عز وجل وتسمياته ويرتاح لكلام البشر ومصطلحاتهم ومسمياتهم يخشى عليه أن يكون تحت طائلة قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إن مصطلح المؤمنين والذين آمنوا ورد في كتاب الله جل وعز أكثر من 450 مرة، والكفر والكافرين والكفار والذين كفروا وردت في القرآن أكثر من 400 مرة، والمشركين والذين أشركوا وردت في كتاب الله عز وجل أكثر من 200 مرة، والمنافقين والذين نافقوا وردت في القرآن أكثر من 50 مرة، والآخرون لم نجد لها ذكرا في كتاب الله عز وجل. ولو أن الأمر في استبدال الآخر بالكافر توقف عند الاستبدال اللفظي لكان الأمر أهون مع مخالفته لكلام الله عز وجل، ولكن الخطورة في هذا الاستبدال يتجاوز اللفظ إلى الهزيمة النفسية أمام الآخر الكافر، وذلك بالدعوة إلى عدم الكراهية له وإخفاء ظلمه وعدوانه وإرهابه، وكأنه مظلوم قد سلبت حقوقه، ويشعر السامع من الذين يطرحون مصطلح الآخر بأنهم يعيشون تحت ظرف سياسي داخلي أو خارجي صور لهم الآخر وكأنه مظلوم يريد من ينصره ممن ظلمه، واعتمدوا في ذلك على نصوص في الكتاب والسنة تدعو إلى التسامح والبر والقسط مع الكفار، وحرفوها عن معانيها وفصلوها عن مناسباتها التي نزلت فيها، ونسوا أو تناسوا الآيات التي فيها وجوب عداوة الكافر والبراءة منه وجهاده حتى يكون الدين كله لله، إنه تحريف في ثوابت الدين وأصوله. إن البراءة من الكافر في الإسلام تعني بغضه وبغض ما هو عليه من الكفر وعداوته، هذا إذا كان مسالما، أما إذا كان حربيا فإنه يضاف إلى المعاني السابقة جهاده وقتاله ورد عدوانه وإزاحته من طريق الحق والتوحيد ليصل الحق إلى قلوب الناس، ويفرض سلطان الإسلام ودولته عليهم. إن المسلم حينما يسمع مثل هذه التعاريف والمواقف المتخاذلة ليخرج بنتيجة واحدة مفادها المطالبة بعدم كراهية الكافر، وأن نحترمه وأن نحافظ على حقوقه ونشفق عليه وكأنه هو المظلوم المسلوب الحقوق. فهل لا يعلم قومنا ما فعله الآخر أي الكافر وبخاصة أهل الكتاب في المسلمين في القديم والحديث ليعلموا من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة وكانوا لهم درعا وردأ. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 200 عام وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين وأحلوا اليهود محلهم متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم الذين يشردون المسلمين الآن في كل مكان في الحبشة والصومال وإريتريا ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية في يوغوسلافيا والصين وتركستان والهند. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم الذين قتلوا أهلنا ونساءنا وأطفالنا في أفغانستان والعراق ثم يظهر بيننا من يظن أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به الإلحاد والإرهاب. إن هؤلاء لا يتدبرون القرآن الكريم وإلا لما اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام بدعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. إن هؤلاء الذين يحترقون اليوم على الآخر نسألهم بكل صراحة، أليس الآخر هو الذي أجرى دماء المسلمين في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين؟ أليس الآخر هو القوة المسيطرة التي تحكم في الأرض بموازينها المضطربة وشعاراتها المزخرفة ومكاييلها المتعددة؟ يحق لنا أن نتساءل لماذا هذا الحرص على الآخر والآخر ليس بحاجة إلى حرصنا عليه ولا هو حريص علينا، ولماذا تثار هذه القضية والآخر يدير المجازر في ديارنا غير عابئ بأحد وباستعراض تاريخنا؟ وخاصة في العصر الحديث الذي نعيشه لا نجد أن الآخر وجد عدالة وحياة أفضل مما وجدها بين المسلمين. لقد عاش النصارى في معظم أقطار العالم الإسلامي حياة مطمئنة كريمة إلا في فترات قليلة من تاريخنا الإسلامي، فالنصارى واليهود لم يظلموا في المجتمعات الإسلامية ولكن يعاقبون بمقدار ما يكشف من تعاونهم مع أعداء الأمة حين يتلقون منهم التوجيه ويعملون حسب المخطط الذي يرسمونه لهم. فهؤلاء الذين يطالبون أن نقسط مع الآخر وأن نعترف بالآخر نتساءل لما لم يكن الأمر على عكس ذلك بأن يقسط الآخر معنا ويعدل معنا؟ فهو الظالم المعتدي المنكر لحقوقنا والذين قالوا يجب أن ننفتح عليه. هل هناك انفتاح أيها الأحبة أكثر مما نحن فيه؟ فتحت له القلوب والديار. إن الآخر بجميع صوره وأشكاله لم يجد في تاريخه أرحم ولا أعدل من الإسلام. إننا بحاجة إلى أن نضبط فكرنا ونهجنا ومصطلحاتنا بقواعد الإيمان وحقائق الإسلام ونور الكتاب والسنة، وفيه كل ما يعين وينير الدرب والطريق. يجب ألا يدفعنا الإحباط والهوان إلى أن نلتمس النجاة عند الآخر. إن سبيل النجاة بينه الله جل وتعالى لنا وفصله لنا ليبتدئ من ذاتنا حين نتجه إلى الله عز وجل ونغير ما بأنفسنا وننطلق إلى صراط مستقيم. إن الإسلام والإسلام وحده مصطلحا ومعنا ومنهجا هو الذي يعلمنا كيف نحترم أنفسنا وكيف نقسط مع أهل الأرض كلها وكيف نتعامل مع شعوب الأرض. نحمل رسالة الله عز وجل نبلغهم إياها ونتعهدهم عليها، بها نخاصم وبها نرضى وبها نتعاون. كيف يأمرنا الله جل وعز أن ندعو هؤلاء من أهل الكتاب وغيرهم وكيف تكون العلاقة معهم؟ فلنستمع إلى آيات الله البينات. قال الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن أول ما نفهمه من هذه الآية الكريمة هو أن الدعوة إلى التوحيد والإيمان دعوة واضحة جادة صريحة، دعوة إلى التخلي عن الشرك. إن المواربة في هذا الأمر أو المداهنة أو المساومة ليست أسلوبا يدعو له الإسلام أو يرضى به الله عز وجل. إن الله يريد أن تكون دعوته واضحة جلية، وأن نبلغها كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. فليست الدعوة إذن إلى التقارب مع الآخر، فأي تقارب بين التوحيد والشرك؟ إن قوة أهل الكتاب اليوم وسلطانهم الممتد يضغط على بعض المسلمين وعلى فكرهم، فتختلط الأمور تحت تأثير هذا الضغط. لا بد أن نؤكد أن أساس العلاقات هو الدعوة إلى الإسلام، وأن تكون الدعوة واضحة جلية لا تدع لأحد عذرا يدعي معه أنه لم يستوعب الدعوة، ويجب أن تكون الدعوة عامة على جميع المستويات كما أنزلت من عند الله عز وجل. والآن، من أين بدأت قضية الآخر؟ ومن المروج والمستفيد من هذا المصطلح؟ إن فكرة وجود الطرف الآخر ابتداء هي فكرة دخيلة على المسلمين. فالطرف الآخر أو الرأي الآخر أو وجهة النظر الأخرى أو كل ما يتعلق بالآخر هي فكرة أقحمها الغرب إقحاما على النسيج الفكري الذي انعقدت عليه عقول أمة الإسلام. فأمة الإسلام منذ اللحظة الأولى كانت أمة واحدة، رأيا واحدا، وجهة نظر واحدة، عقيدة واحدة، مسلكا واحدا، قائدا واحدا، شرعا واحدا، ربا واحدا، نبيا واحدا. وقد مكثت الأمة على ذلك قرابة 13 قرنا ولم تعرف هذا الآخر المزعوم. ثم عاث الغرب فسادا في عقل الأمة، فأفسد عليها كل ما طالته يده، أفسد عليها فكرها الصافي وعقيدتها الدافئة الغضة الحلوة، وشرعها النظيف البهي الجميل، وتماسكها الصلب الصخري، وتحت عناوين قبول الآخر وإقناع الآخر والتعامل مع الآخر، تحت هذه المسميات وغيرها كثير تمثلت غزوة فكرية حاقدة شرسة من الكافر المستعمر، فأوهم الناس أن هناك آخر. الآخر. أوهم الناس أن هناك آخر، وأنهم يجب أن يقبلوه، وأنهم يجب أن يحاوروه. وللأسف انطلت الخدعة على بعض الأمة، وكان هذا الآخر هو عينه الكافر المستعمر، ذلك المسخ الذي غرس أنيابه في عنق الأمة ليمتص دماءها الزكية. وقد أعجبته هذه الدماء فراح يعمل ليوقف قلبها عن النبض. وصار الناس يفكرون في الآخر وإرضائه، بينما ليس هناك آخر مطلقا، إنما هي أكذوبة أنتجتها عقول الغرب الممسوخة. فلا آخر إلا العدو، فلا آخر في الإسلام، ولا آخر في شريعة الله عز وجل. وحين أراد الغرب أن يبطل احتكامنا إلى نصوص الشريعة، أراد أن يجد له أسلوبا يدخل فيه إلى الأمة، فكان مما دعا إليه فكرة وجود الآخر ووجوب تقبله واحترامه والإصغاء إليه. وقد حاول أن يدلس الغرب وأذنابه من عملاء الفكر ومروجي حضارته العفنة، حاولوا أن يدلسوا على أبناء الأمة، فصاروا يستشهدون بالنقاشات والحوارات والمجادلات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خصومه من كفار مكة أو يهود المدينة أو منافقيها. ورغم أن الناظر في تلك المناقشات والمجادلات والحوارات يجد أنها كلها تتسم بصفات مشتركة أهمها المفاصلة ورفض كل شيء غير الإسلام، وعدم قبول قواعد الكفار في الحكم، ورفض طريقتهم في التفكير، وبالتالي إنكار أي شيء موجود يسمى آخر، فلا يصح أن يوجد إلا الإسلام. رغم ذلك نجد أن هذا التدليس قد انطلى على بعض أبناء أمتنا، فراحوا يحترمون الآخر، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى مرحلة التقديس. ولعله من المناسب سوق أمثلة على مدى خطورة اعتبار وجود الآخر والاستكانة لوجوده. فأول مثال أسوقه هو اتحاد بعض الجماعات الإسلامية مع النصارى الأقباط في قوائمهم الانتخابية، من أجل أن يبرهنوا على عدم تطرفهم الفكري، وأنهم أناس ناضجون متحضرون على حد فهمهم للحضارة، وأنهم يتقبلون الآخر. ويتكرر الأمر في بلد مسلم آخر تسيل دماؤه مما يفعله به الاحتلال الجاثم على صدره اليوم، فتتحد جهة إسلامية هناك مع النصارى في قوائمهم الانتخابية من أجل دخول مجالس أسموها مجالس تشريعية ليسنوا القوانين والدستور ويحموا حمى الإسلام العظيم من خلال فوزهم بانتخابات مجالس تحت حراب الاحتلال. وليت الأمر يقتصر على ذلك، فالغرب الكافر لما خرج علينا بأكذوبة الآخر كان يقصد بها معاشرة الفكر الغربي للفكر الإسلامي لينتج عنها وليد جديد ممسوخ الوجه دميم الخلقة، وليد لا هو غربي صرف ولا هو إسلامي صرف، هو مزيج من تلاقح الحضارات وتلاقي الأفكار وحوار الثقافات. زعموا فكر يساوي بين الإسلام من جهة وبين النصرانية واليهودية من جهة أخرى، فلا هيمنة لكتاب الله عز وجل على ما قبله، بل كل الأديان سماوية إذن كلها سواء. ويزيد الأمر وبالا على وبال حتى صار الغرب الكافر اليوم هو وأذنابه يرفضون الآخر. نعم هم أوجدوا فكرة الآخر المزعومة وهم اليوم ينكرون هذه الفكرة، إذ صاروا ينظرون إلى فكر الغرب المسموم على أنه وحده الموجود وما دونه إنما هي هرطقات يجب القضاء عليها، فلا آخر عندهم أمام الديمقراطية، وكل من يعادي الديمقراطية يجب القضاء عليه، لأنه لا يصح أن يكون هناك آخر في ظل وجود الديمقراطية وتحت مسميات الحرب على الإرهاب. صار الغرب يحارب فكرة الآخر، فلا آخر مع الديمقراطية عندهم، فهل يعقل أصحابنا هذا؟ وهل أدرك اللعبة؟ إن أمتنا تعيش مرحلة جديدة في تاريخها، في هذه المرحلة الحرجة تقع أمتنا وعقائدها تحت ضغوط رهيبة تكاد تجتثها من أساسها لولا قوة دينها وتأييد ربها عز وجل. ومن هذه العقائد التي وجهت إليها سهام الأعداء وانجر وراءهم بعض البسطاء واندفع خلفهم غلاة وجفات وبالغ في تصويرها محب الشهرة والبروز، عقيدة الولاء والبراء. زاد الأمر خطورة عندما غلا بعض المسلمين في هذا المعتقد إفراطا أو تفريطا، وأصبح هذا المعتقد محل اتهام وألصقت به كثير من الفظائع والاعتداءات. نحن المسلمين أصحاب منهج ودين، ربنا وخالقنا هو الله، ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن المسلمين أصحاب عقيدة صافية تدكدك كل معلم أو إشارة تنبئ عن الميول والروغان عنها. نحن المسلمين لا ينقطع بنا الدرب ولا يفوتنا الركب ولا تنهار بنا القوى ولا تيبس لدينا أوراق الهدى. نحن المسلمين أنصار الدعوة إلى السنة والعقيدة الصحيحة مهما على صوت الباطل ومهما ظهرت نواقيس العداء. نحن المسلمين خرج منا علماء ربانيون أناروا طريق السالكين وأرشدوا كل التائهين وهدوا كل الحائرين، وتميز في صفنا علماء جهابدة في العلوم الطبيعية والعلوم التقنية وفي العلوم الأخرى. نحن المسلمين رزقنا جل وتعالى التوحيد الخالص الذي نور الله به كل أفق وبقعة في هذه الديار، فازدهرت الأرض به بعد قحط وارتوت به بعد ظمأ وهلكة، وأنقذ الله به عباده من ظلمات الجهل والشرك والتذلل لغيره سبحانه. نحن المسلمين أصحاب لا إله إلا الله نرجو بها السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نحن المسلمين لا يخفى علينا أن الولاء والبراء محط إجماع بين جميع أهل القبلة، بل هو معتقد لا يخلو منه أتباع كل دين أو مذهب. وعلى هذا فالولاء شرعا هو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، والبراء هو بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى من الأصنام المادية والمعنوية كالأهواء والآراء، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. هذا هو معنى الولاء والبراء في الإسلام، إنه معتقد قلبي لا بد من ظهور أثره على الجوارح كباقي العقائد التي لا يصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر على جوارح معتقده. وعلى قدر قوة استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك في أفعال العبد الظاهرة، وعلى قدر ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال العبد الظاهرة. فإذا زال هذا المعتقد من القلب بالكلية زال معه الإيمان كله. إن الولاء والبراء مع أنه مطلب شرعي عقدي، إلا أنه أيضا مطلب فطري وعقلي، فلا نجد جنسا من الأجناس يرتبطون برابط من الروابط إلا وتظهر عليهم هذه الصفة، حيث يوالون بني جنسهم ويعادون من يعاديهم حتى في عالم الحيوان والطير. والكفار أنفسهم ينطلقون في ولائهم وبرائهم من هذا المنطلق، وقد أعلنها طاغوتهم الأكبر حينما قال: من لم يكن معنا فهو ضدنا. هذا هو ولاء الكفار وبراؤهم. لكن المسلمين يتميزون عن جميع الأجناس بأن عقيدة الولاء والبراء تنطلق من كلمة التوحيد، فمن كان من أهلها فهو ممن يحبه الله تعالى، فنحب من يحبه الله عز وجل، ومن كفر بها أبغضه الله عز وجل وأصبح عدوا لله، فحينئذ نبغضه لأن الله سبحانه وتعالى يبغضه. أما بقية الأجناس الأخرى كالحيوان والكفار وأصحاب الروابط الجاهلية من بني آدم، فهم يوالون ويعادون على الماء والتراب والمرعى والمصالح الدنيوية، والمسلمون يوالون ويعادون في الله تعالى. وهذا هو ما يزعج الكفرة والمنافقين، حيث يريدونها روابط جاهلية عصبية لا دخل للدين فيها. الكفار الآخرون هم أعداؤنا قديما وحديثا، سواء كانوا كفارا أصليين كاليهود والنصارى أو مرتدين. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهذه حقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهي أن الآخرين الكفار دائما وأبدا هم أعداؤنا وخصومنا، كما قرر ذلك سبحانه فقال عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولكي يطمئن قلبك فانظر إلى التاريخ في القديم والحديث، وما فعله الآخر في الماضي، وما يفعلونه في هذه الأيام، وما قد يفعلونه مستقبلا. فيجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يحققوا هذا الأصل في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا، وأن تقدم البرامج الجادة للمدعوين من أجل تحقيق عقيدة الولاء والبراء ولوازمهما، وذلك من خلال ربط الأمة بكتاب الله تعالى والسيرة النبوية وقراءة كتب التاريخ واستعراض تاريخ الصراع بين أهل الإيمان والكفر القديم والحديث، والكشف عن مكائد الأعداء ومكرهم المنظم في سبيل القضاء على هذه الأمة ودينها، والقيام بأنشطة عملية في سبيل تحقيق الولاء والبراء كالإنفاق في سبيل الله والتواصل واللقاء مع الدعاة من أهل السنة في مختلف الأماكن ومتابعة أخبارهم ونحو ذلك. وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة مسلمين ظهورهم إلى ركن شديد، مقتنعين بأنهم يخوضون المعركة لله، ليس لأنفسهم ولا لذواتهم ولا لقومهم ولا لجنسهم ولا لقرابتهم وعشيرتهم، إنما هي لله وحده ولدينه وشريعته. هذا هو الموقف بين المؤمن والآخر. لا معاونة ولا مناصرة ولا مداهنة ولا مجاملة ولا تعاون ولا تمازج ولا تميع ولا تطبيع ولا صداقة ولا تداخل ولا شراكة ولا حتى مشابهة. لابد أن تكون هذه هي العلاقة مع الآخر، رضينا أم أبينا. فإن العداوة للمسلمين والكيد للمسلمين والغدر بالمسلمين والخداع للمسلمين هي صفة لازمة للآخر مهما كانوا وأين وجدوا، ولا ينبئك مثل خبير. فهذا العليم الخبير ينبئك بصفاتهم وسلوكهم تجاهك أيها المسلم: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. وقال عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فما هو موقفك أيها المسلم من الآخر؟ ما هو موقفك تجاه من يكرهك؟ ما هو موقفك تجاه من يعاديك ويحقد عليك؟ ما هو موقفك أيها المسلم تجاه من يضمر لك الكيد ويحمل لك الحسد؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لقد رأينا موقف الآخر في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرسوم التي رسموها، ومع الأسف لم يفتأ كثير من الليبراليين والعلمانيين يسبحون ليل نهار بحمد الآخر الذي رضعوا من ثدييه ثم أجلبوا على الأمة به، وكأنها لا تستطيع العيش إلا بهذا الآخر، ولا تتنفس إلا برئتيه، ولا تسمع ولا ترى ولا تفقه إلا بوجوده وتحت ناظريه. واستغل أولئك القطيع قضية الإرهاب المفتعلة لتذويب قاعدة الولاء والبراء من قلوب المسلمين، حتى طال التذويب شيئا من مناهج التربية والتعليم والتوجيه، وانطلقت أطروحاتهم الشاذة تدس السم في العسل تحت عناوين حوارنا مع الآخر، التفاعل مع الآخر، التعايش السلمي مع الآخر، والانبطاح للآخر. فجاءت الفضيحة الدنماركية لتصيب هذا القطيع الليبرالي العلماني في مقتل قبل أن تصيب الأبقار الدنماركية، واتحدت الأمة ولله الحمد صفا واحدا، صغيرها وكبيرها، موالية لنبيها صلى الله عليه وسلم، مضحية بمالها وملذاتها من أجل الانتصار لعرضه عليه الصلاة والسلام، معلنة البراءة ممن تجاوز على عقيدتها وثوابتها بتطبيق عملي مباشر جعل البقر وأشباه البقر تندم على ما فعلت. إن هذا الحدث برغم فظاعته في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنه أيقظ معتقدا مهما جدا في حياة الأمة، عقيدة الولاء والبراء التي سعى بقرنا الليبرالي وبقرنا العلماني لوعدها في مهدها، واستخدموا لذلك أساليب ملتوية ماكرة ودبج المقالات واللقاءات والندوات والحوارات، فاحترقت كلها في ساعة من نهار. إنا ونحن إذ نقاطع الأبقار الدنماركية اقتصاديا إننا بحاجة، بل يجب علينا إلى مقاطعة أبقارنا الليبرالية والعلمانية فكريا، فكلهم بقر وإن البقر تشابه علينا. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. النحلة من ألطف الكائنات وأنقاها وأنظفها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحلة طاب عسلها لذة وحلاوة وشفاء، المؤمن لا يأكل إلا طيبا ولو صبر على مر العيش. قال علي: كونوا في الناس كالنحلة في الطيب. قال الرسول: مثل المؤمن مثل النحل. إن هذا التشبيه من الرسول للمؤمن. المؤمن النحلة مؤونتها قليلة، النحلة نفعها كثير، والمؤمن مؤونته قليلة، والمؤمن قنوع ونفعه كثير، والمؤمن لا رياء عنده ولا تصنع ولا سمعة، والمؤمن عنده إخلاص وهو عند الله عظيم. النحلة شبهك النبي بالنحل. النحلة النحلة كالمؤمن في نفع النحلة. فكن يا عبد الله النحلة تلقط خيرا وتلقي شهدا. النحلة نتاج النحل هذا العسل، ومن أعظم نتاج المؤمن العمل الصالح. المؤمن بحاجة إلى مضاعفة الجهد والعطاء وترجمة الكلام إلى عمل. إلى عمل. الأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله وحدود الله وشرائع الله وتحكيم كتاب الله. إن هذا الدين لا يقوم إلا على أكتاف أولو العزمات من الرجال، فعليك بالمصابرة. فقد ألقي إبراهيم عليه السلام ونشر زكريا وذبح السيد الحصور يحيى، ومكث في البلاء أيوه وسجن في بطن الحوت يونس، وبيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، كل ذلك وهم راضون بقدر الله. القادسية بالدمام تقدم النحلة للشيخ ناصر الأحمد. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد واحد صفر. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.